وهاجروا، لان هجرة ثلاثية كان يبقى ايه تيجي من الثلاثي من هجرة، علشان يفيدك ان رسول الله لم يهجر مكة وانما هاجر، والمهاجرة مفاعلة من جانبين، فكأن قومه اعنتوه فخرج، تبقى المسألة جاية من مين؟ منهم ببنبع. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، ثاني يعني الجأوه للايه؟ للخروج. ثاني اثنين اذ هما في الغار، الاخراج نفسه فيه نص. ليه؟ لانه خرج لوحده، ابو بكر كان بيستناه بره وخرج لوحده، والحصار من جميع قبائل العرب شبان عندهم جلاده والى اخره، معهم سيوفهم عايزين يضربوا ضربه رجل واحد، واقفين بقى متربصين كده على الباب. يوم يجي يعمل ايه؟ يوم ينفر التراب على عليهم كده، والابصار بتاعته تخش، ادي نصر. كان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لهم انهم لن ينالوا من محمد لا بتآمر خطي ولا بتساند علني. التآمر ما فيش فايدة، هي المسألة منصورة منصورة. نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين، وبعدين ثانية حتة اذ هما في الغار، برضو في نصر اذ هما في الغار. ايه النصر اللي جه في الغار؟ ام قال لك طيب اهو ابن كرز بتاع خزاعة الدليل بتاع قريش اللي بيتتبع الاثر جاء عند الغار وقال هذا قدم محمد، وهو اشبه بالقدم الذي في الكعبة، يعني بقدم ابراهيم، وهذا قدم ابي بكر او قدم ابنه. وهم كان عندهم قياسة يعرف القدم ده بشكل ايه والقدم ده بشكل ايه. وما تجاوز هذا المكان الا ان يكون قد صعد الى السماء او ادخل في الارض. مش ممكن يكون فيها حاجة تانية قبل كده، مش ممكن. طب قول لي لما اذا كان ابن كرز قال لهم المسألة انتهت هنا، بقى ما كانش حد منهم يفكر يقول لازم ننقب حجر حجر عن الحتة دي ما دام الاقدام انتهت الى هنا، كان يجب يعملوا ايه؟ كان يجب يعمل، لانهم حتة السماء دي ما يصدقوهاش لانه فاهمين بيكذب، يبقى ما فيش الا انه الاقدام انتهت هنا. طب كيف لم يتهيأ لهم انهم ينقضوا الجبل ده حجر حجر والغار يدخلوه؟ ما حدش يدخل، مسألة مش طبيعية. هذا نص. ولذلك لما جاء رجل منهم واخذ يبول فجاء بعورته قبالة الغار، فسيدنا ابو بكر للسبب قال يا رسول الله انهم رأونا. ليه؟ لان واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بفطنة النبوة لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. فطنة نبوة استقبل، ده دليل على ان برضو العربي كان ايه؟ كان يأنف ان عورته ايه تبان، او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورة غيره، خدها انت زي ما تخدها اهو. على كل حال فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد ذلك يجي مثلا الايه الحمام يبهج، العنكبوت يعشش، يوم يجي في رقب بمال كله، ولو دخل واحد الغزة كان كسر البيت او هتك هذا النسيج من العنكبوت، وان اوهى البيوت الى بيت الايه، يعني ما حاجة كده تروح خرقها مش سور. هو صحيح اوهى البيوت لبيت العنكبوت، انما ربنا عمل عشان يعمل ايه؟ ده ربنا بده يعمل فيه النكاية ان يصدهم باوهى البيوت، يصدهم باوهى الايه؟ باوهى البيوت. لما نسج الغار قال لك ان ده اكتر من الفولاذ، قدرة ربنا خلته ايه؟ اقوى من الفولاذ، يبقى ده حاجة عجيبة. وبعدين الحمام يبيت، والحمام ده مشهور بالوداعة ان اهيج يهاج ما اهيجش، يبقى سراقة وقفت فسألته وقفت خلاص ماليش فيها، ماليش فيها صرفة. ادي النصر اذ هما في الغار. وبعدين النصر قال اذ يقول لصاحبه، هناك نصر حسي مادي اللي سبق في الاخراج وفي واذ هما في الغار، انما اراد الله ان يقول وهناك نصر نفسي ذاتي. النصر النفسي ذاتي ايه؟ ان مسألة سيدنا ابو بكر لما يشوف كده يقول لو واحد منهم نظر تحت قدميه لرآنا، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بربه